هلا يلي تمنيتك نصيبي، هلا يا فرحي وسعدي وطيبي، هلا يا نصفي الثاني هلا به، هلا باللي أنا ديهم حبيبي، هلا باللي أنا ديهم حبيبي. عليم الله يا أجمل وأطهر وأشرف حب يحيا بي ويكبر، بأنك في وجودي شيء أكبر من أني أخذ أنفاسي وريقي، من أني أخذ أنفاسي وريقي. هلا يلي تمنيتك نصيبي، هلا يا فرحي وسعدي وطيبي، هلا يا نصفي الثاني هلا به، هلا باللي أنا ديهم حبيبي، هلا باللي أنا ديهم حبيبي.